ما حكم اشتراط المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها؟ هذا جائز إن رضي الزوج فبها ونعمة، وإن لم يرضى له ألا يرضى. قال هل يصح الشرط؟ نعم يصح الشرط، لأنه غير منافي للزواج، هذا شرط ليس منافيا للزواج. وما الحكم إذا تزوج عليها؟ يبقى من حقها أن تطالب بالطلاق إن لم يوفي معه. فالمسلمون عند شروط كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لكن هذا الشرط لا يحرم الحلال، لأنه يجوز له أن يطلقها ويتزوج بغيره، لم يحرم الحلال. إما أن يطلقها إما أن ينتظر موته. لكن هذا ذكره الفقهاء وقال يجوز للمرأة أن تشترط ذلك، خاصة إذا كانت من قوم يعني لا يقبلون الزواج عليهم، النساء يعني، في بعض النساء تكون من قوم لا تقبل الزواج عليهم.